والرابع صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. وصحف موسى قيل إنها التوراة وقيل غيرها، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.